حصريا على موقع دي جي كيو. أنا وأموت، أنا وطن ما له حدود، أنا رقصة أنا غصة، أنا على أرضي رح عود. أرضي أرضي أرضي حر بمطر البارود، شمعة بأيام السود، أنا الذكرى أنا بكرة، أنا شوكو فوق ورود. أرضي أرضي أرضي بعشق ريحة الترابة، هل يابا وهل يابا عرق وعود وعتابة، هل يابا وهل يابا حب بهزة وخرابة. يا ما سمعنا الوعود والعالم مش موجود، أنا الألم أنا الأمل والناس راجع البيوت. أرضي أرضي أرضي حر بمطر البارود، شمع بأيام السود، أنا الذكرى أنا بكرة، أنا الشوك فوق ورود. أرضي أرضي أرضي هل يابا وهل يابا دقوا دقوا الربابة، هل يابا وهل يابا شعب وحده وعرابة، لو دق السارق بابا نقلب كلنا علي بابا. أرضي حر مطر البارود، شمع بأيام السود، أنا الذكرى أنا بكرة، أنا حصريا على موقع دي جي أرضي أرضي أرضي.